قال رحمه الله تعالى: أنه 61 في معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم. نعم، هذا الثقات جمع ثقة، والثقة هو العدل الضابط، هكذا يعرف، ليس له تعريف آخر، عدل وضابط هذا الثقة. ويعرف الثقة كما يعني مر معنا بأمرين اثنين: إما بالاستفاضة بين الناس أنه ثقة، أو بالتنصيص، ينص إمام معتبر أن فلان ثقة، هكذا يعرف الثقة، إما يعني بالتنصيص، وإما بالشهرة والاستفاضة. والناس يختلفون في يعني الضبط، منهم من هو يعني ثقة مطلقا، ومنهم من هو ثقة مقيد كما مر معنا. ضد الثقة الضعيف، الضعيف والضعف أيضا يعرف يعني بثلاث حالات: يعرف بالاستفاضة بين الناس أن فلان ضعيف، ويعرف أيضا بالتنصيص، ويعرف بجمع رواياته والنظر فيها هل يخالف الناس أم لا. إن كان يخالف الناس في كل أو غالبه فهو ضعيف. نعم، والضعف أيضا إما ضعيف مطلقا وإما ضعيف مقيدا، مر معنا هذا كله في أول شرح هذا الكتاب. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه. نعم، هذا أهم، لذلك اعتنى به العلماء وصنف مصنفات، إما كتب مستقلة في الثقات كالثقات لابن حبان، الثقات لابن شاهين، الثقات للعجلي، وإما كتب مصنفة في الضعفاء، الضعفاء المتركين للبخاري، الضعفاء المتركين للنسائي، الكامل في أسماء الضعفاء لابن عدي، وإما كتب جمعت بين هذا وهذا، الثقات والضعفاء، كالتاريخ الكبير الجرح والتعديل لابن حاتم، التاريخ الكبير للبخاري، تهذيب الكمال للمزي، وهكذا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم، ولابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء، وكتاب الكامل لابن عدي، والتواريخ المشهورة، ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب، وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر، وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي. وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب وسميته التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث. وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، بل يثاب متعاطي ذلك. نعم، يعني إذا قصد به ذلك، يعني الجرح والتعديل من باب النصيحة، ليس من باب الغيبة. وقد نص على هذا الخطيب البغدادي في الكفاية، قال: بل الغيبة من باب التنقص، والجرح والتعديل من باب النصيحة. لما قال رجل يعني لأحمد بن حنبل، قال: يا أبا عبد الله، إني أتحرج أن أقول فلان ضعيف وفلان ثقة. قال: إذا سكت أنت وسكت أنا، من يبين للناس صحة الحديث من ضعيفه؟ وقال رجل الإمام أحمد: يا أبا عبد الله، إنك تختاب الناس. قال: ويحك، هذه نصيحة لا غيبة. نعم، وذكر أيضا التبريزي في شرح فن مصطلح الحديث، قال: أنه يثاب الناقد إذا أراد بذلك ما عند الله، يعني من النصيحة يثاب، لأن الدين النصيحة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين ترك تحديثهم خصماءك يوم القيامة؟ فقال: لئن يكونوا خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ. وقد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل، نعم، يقول: فلان ثقة فلان ضعيف. سمع، نعم، وقد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة فقال له: أتغتاب العلماء؟ فقال له: ويحك، هذا نصيحة، ليس هذا غيبة. نعم، هذا رواه الخطيب الكفاية. نعم. ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج. لا، هذا أول من تصدى للرجال في بغداد شعبة بن الحجاج. إذن علم الجرح والتعديل أول ما بدأ في بغداد عن شعبة بن الحجاج، ولا كان الجرح والتعديل معروف قبل شعبة؟ ابن عباس قال عن نوف البكالي كذب عدو الله، بل قالوا أن الجرح والتعديل دل عليه الكتاب والسنة. الكتاب والسنة مثل كمثل الكلب رضي الله عنه ورضوا عنه عن الصحابة. وفي حديث قال عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة، وبئس كما قال العلم اسم فعل يفيد الذم. نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل، ونعم اسم فعل يفيد المدح، وهكذا. والصحابة أيضا ثبت عنهم كابن عباس قال عنه في البكالي كذب عدو الله، وثبت أيضا بل قيل أن أول من تكلم في الجرح والتعديل هو محمد بن سيرين في التابعين في البصرة، لكن الذي شهر علم الجرح والتعديل هو شعبة بن الحجاج لأنه أكثر منه رحمه الله، فنسب له الجرح والتعديل، هو الذي شهر في بغداد. إذن عندنا شعبة بن الحجاج، علم العلل بدأ منين؟ من شعبة، لم يكن يعرف علم العلل إلا من شعبة، وعلم الجرح والتعديل هو الذي شهر شعبة، ولا كان معروف قبله لكن هو الذي شهره أي أكثر منه في بغداد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمرو بن علي الفلاس وغيرهم. نعم، هذه سلسلة العلل بهذه السلسلة، والجرح والتعديل بهذه السلسلة، يعني سلسلة واحدة بدأت من شعبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف الصالح، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة، وقد ذكروا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذا كلام مالك فيه، وقد وسع السهيلي القول في ذلك حين منعه من حضور مجلسه، وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري. نعم، يعني هذا كلام أقران، كلام الأقران، كلام الأقران يعني لا ينبغي أن يؤخذ بسرعة بل يتثبت فيه، ليس معناه أنه يرد، لا، لأن القرين أعلم الناس بقرينه. وأما القاعدة التي يذكرونها كلام الأقران يطوى ولا يروى، ليس بصحيح، لا، ليس بصحيح، بل أعلم الناس يعني القرناء أعلم ببعضهم بعض، لا سيما إذا كانوا أهل بلد واحد. لكن إذا عرف أن بينهم عداوة وخصومات كمالك وابن أبي ذئب، كمالك وهشام بن عروة، وهكذا كالنسائي وأحمد بن صالح المصري، فهذه نعم ما تقبل، لأن عرف أن بينهم عداوات. أما إذا لم يكن بينهم عداوات القرين أعلم بقرينه من غيره، فما يقال أن كلام الغران يطوى ولا يروى، هذه العبارة ما قالها السلف أبدا، إنما قيلت الآن في العصور المتأخرة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني والستون في معرفة من اختلط في آخر عمره. معرفة المختلط في معرفة من اختلط في آخر عمره. الاختلاط فساد العقل، فساد العقل يسمى اختلاط، فساد العقل. والمختلط ينقسم إلى قسمين: الأول إذا كان ضعيف، إذا كان ضعيفا وهذا يترك حديثه مطلقا، والثاني إذا كان ثقة واختلط. هنا فيه تفصيل للعلماء لما يفصلون في رواية المختلط، يعني الثقة، المختلط من الثقات، فقالوا إذا حدث قبل الاختلاط هذا يقبل، وما حدث فيه بعد الاختلاط ما يقبل، والثالث ما شككنا فيه هل حدث قبل الاختلاط أم بعده أيضا ما يرد، أيضا ما يقبل يرد. هكذا ذكر الخطيب في الكفاية. إذن المراد بالمختلط يعني من الثقات ليس من الضعفاء. متى تقبل روايته؟ تقبل إذا حدث قبل اختلاطه، يقول نعم فلان روى عنه قبل اختلاطه. مثلا سماك إذا روى عنه مثلا كبار أصحابه كسفيان وغيره يقبل، هؤلاء قبل تغيره. مثلا ابن لهيعة قالوا مثلا من روى عنه العباد له روى عنه قبل اختلاطه كابن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المغري. فإذا كان روى يعني قبل اختلاطه وكان ثقة يقبل، أما إذا كان بعد الاختلاط ما يقبل. أما إذا وقع الشك هل قبل الاختلاط أم بعده، قالوا أيضا ما يقبل. ثلاث حالات. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى في معرفة من اختلط في آخر عمره: إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض، كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل. نعم، هذا قول الجمهور، لكن جاء في سؤالات الجنيد ليحيى بن معين، قال يحيى سألت أهل مصر فقالوا لم تكن له كتب واحترقت، قالوا ما إنما يعني هذه قالوا قصة اشتهرت ولم يكن له كتب احترقت، لكن عليه جمهور العلماء أن له كتب احترقت وتغير حفظه واختلط، هذا عليه الجمهور والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وممن اختلط بآخره عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي. لا، أبو إسحاق السبيعي قال الذهبي ما اختلط، تغير قليلا، تغير لم يضره، هذا قول الذهبي. قال أبو إسحاق السبيعي الكوفي لم يختلط، إنما تغير قليلا حفظه ولم يؤثر عليه، وكل إنسان عروة للتغير. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله تعالى قال الحافظ أبو يعلى الخليلي: وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك، وسعيد بن أبي عروبة، وكان سمع وكيع والمعافى بن عمران منه بعد اختلاطه، والمسعودي وربيعة وصالح مولى التوأمة وعسين بن عبد الرحمن قاله النسائي، وسفيان بن عيينة قبل موته بسنين قاله يحيى القطان، وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين، وعبد الرزاق بن همام قال أحمد بن حنبل اختلط بعدما عمي فكان يلقن فيتلقن. نعم. فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء، يعني بعد المئتين، بعد المئتين، بعد سنة المئتين، كما قال الإمام أحمد: من سمع من عبد الرزاق بعد المئتين ليس بشيء. نعم. قال رحمه الله تعالى قال ابن الصلاح: وقد وجدت فيما رواه الطبراني أن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. نعم، طبعا معروف لأنه أصيب بالعمى، وكان عنده يعني ابن أو حفيد رافضي شيعي، فكان يدس بعض الأحاديث عليه يلقنه ويقبل التلقين فضعف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حينما تعد الرزاق 6 أو 7 سنين، وعالم اختلط بأخره. وممن اختلط عالم إيه؟ وعالم اختلط بأخره. وممن اختلط ممن بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي وأبو أحمد الغطريفي وأبو بكر بن مالك القطيعي خريف حتى كان لا يدري ما يقرأ عليه. نعم، لكن يعني أملأ أو حدث المسند قبل اختلاطه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأبو بكر بن مالك القطيعي خريف حتى كان لا يدري ما يقرأ عليه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث والستون معرفة الطبقات. الطبقات هم القوم المتساوون في السن أو بالأخذ من الشيوخ، هذه الطبقة تساوى في السن يعني في العمر أو بالأخذ من الشيوخ. الصحابة طبقة واحدة، شيخهم النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، هذه تسمون طبقة، أو تساوى بالسن يعني عمرهم واحد، العمر واحد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وذلك أمر استراحي، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة. نعم، لأن الشيخ واحد، هم متساوون في السن أو بالأخذ عن الشيخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم التابعون بعدهم أخرى، ثم من بعدهم كذلك. نعم. وقد يستشهد على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نعم، الحديث خير الناس، لا يوجد خير القرون، لا يوجد، إنما خير الناس قرني، ثم يلونهم، ثم الذين يلونهم. أما خير القرون لا يوجد بهذا اللفظ. نعم. في حاشية عندك لتخريج الحديث؟ قال: أخرجه أحمد البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي. بإيش؟ خير القرون فقط؟ عزو. نعم. لا يوجد خير القرون، إنما خير الناس، خير الناس أصلا قرني، ثم الذين يلونهم. فاشتهر بالألسنة خير القرون، خير القرون. حتى كان الشيخ الباني رحمه الله يقول: لم أقف على لفظة خير القرون. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين فمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي. نعم، هذا المشهور، كتاب الطبقات لابن سعد هو المشهور. نعم. وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا. طبعا في تاريخ الذهبي أراد إيش يعني؟ أراد في تاريخ الإسلام له رحمه الله. الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع والستون في معرفة الموالي من الرواة والعلماء. الموالي، العبد إذا أعتق يسمى مولى، العبد إذا أعتق يسمى مولى. أما إذا لم يعتق يسمى غن، يسمى الغن، الغن. أما إذا نصفه حر نصفه عبد يسمى مبعض، مبعض. أما إذا يعني قاله سيده: أنا أكاتبك كتابا، إذا جبت لي مثلا 1000 ريال فأنت حر، هذا يسمى مكاتب، كما في بريرة: كاتبت سيدي مكاتب. إذا عندنا والخامس أم ولد، الأمة إذا حملت من سيدها وأنجبت ولدا هذه ما تباع ولا توهب، وإذا مات السيد تكون حرة، تسمى أم ولد. فالشاهد أن المولى هو العبد إذا أعتق يسمى مولى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وهو من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة. نعم، كالبخاري نسب إلى الجعفيين، أوه ليس منهم، لكن لأن رجل من الجعفيين كان هو سببا في إسلام جد البخاري فنسب له. قال رحمه الله تعالى: فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، وإنما هو من مواليهم. صليبة يعني من جنسهم، من صلبهم. الصلب يعني الجد، يعني من جدهم. نعم. وإنما هو من مواليهم، فيميز ذلك ليعلم. نعم. فيميز ذلك ليعلم، وإن كان قد ورد في الحديث الصحيح: مولى القوم من أنفسهم. من أنفسهم، نعم، يعني منهم، مولى القوم منهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أبو البختري الطائي، وهو سعيد بن فيروز، وهو مولاهم، وكذلك أبو العالي الرياحي، وكذلك الليث بن سعد الفهمي، وكذلك عبد الله بن وهب القرشي، وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، وهذا كثير. فأما ما يعني عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف، يعني بسبب جاره، له جار سيء أفسد حديثه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين، فللإسلام جده الأعلى على يدي بعض الجعفيين. نعم، المغيرة، يعني جد المغيرة أسلم على يد رجل من الجعفيين فنسب له مولى الجعفيين، ولهم ليس من الموالي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي، ينسب إلى ولاي عبد الله بن المبارك لأنه أسلم على يديه وكان نصرانيا. قال رحمه الله تعالى: وقد يكون الولاء بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس. الحلف، حلف يعني يتحالفون، الحلف يعني كانت أول يعني القبيلة الصغيرة عرضة للصوص، فلازم إيش تدخل مع قبيلة كبيرة حتى يكون عدد كبير، ويعني لا يخافون على أنفسهم ولا على حلال، فيتحالفون القبائل حتى يكونون يعني قبيلة كبيرة، فيسمى الحلف، مولى بالحلف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد يكون الولاء بالحلف كما يقال. ليس الحلف، الحلف عندكم هنا يسمى الحلف، الحلف هو سكون اللام، الحلف يعني الاتحاد، أما الحلف باللام انقسم اليمين. نعم، بالحلف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد يكون الولاء بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى مولى التيميين، وهو حميري أصبحي صليبة. نعم. ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفا لهم، وقد كان عسيفا عند طلحة بن عبيد الله التميمي. عسيفا يعني عامل، يعمل عنده عامل، العسيف هو العامل، فكان جده عامل عند شخص فنسب له، ولو ليس يعني بل هو يعني اسمه رحمه الله أصبحي يعني صلابة أصالة، يعني رجل ليس، لكن نسب لهؤلاء لأن جده كان عسيفا عندهم يعني عامل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفا لهم، وقد كان عسيفا عند طلحة بن عبيد الله التميمي أيضا، فنسب إليهم لذلك. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما رضي الله عنه لما تلقاه نائب مكة إلى أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من الموالي. فقال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له: من يسود أهل مكة؟ فقلت: عطاء. قال: فأهل اليمن؟ فقلت: طاووس. قال: فأهل الشام؟ قلت: مكحول. قال: فأهل مصر؟ قلت: يزيد ابن أبي حبيب. قال: فأهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. الجزيرة فوق العراق جهة سوريا. نعم. قال: فأهل خراسان؟ قلت: الضحاك بن من مزاحم. قال: فأهل البصرة؟ فقلت: الحسن بن أبي الحسن. قال: فأهل الكوفة؟ كل موالي، كل هؤلاء موالي، واصبحوا أئمة الإسلام، علماء الإسلام، كل موالي. نعم. وأهل الكوفة؟ قال: فأهل الكوفة. فقلت: إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول له عند كل واحد: أمن العرب أم من الموالي؟ فيقول: من الموالي. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فلما انتهى قال: يا زهري، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. قلت: وسأل بعض الأعراب لرجل من أهل البصرة فقال: من هو سيد هذه البلدة؟ فقال: الحسن بن أبي الحسن البصري. قال: أمولا هو؟ قال: نعم. قال: فبما ساده؟ فقال: بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي: هذا لعمر أبيك هو السؤدد. نعم، لعمر أبيك، هذه قيل أنها ليست للقسم، يعني قيل أن لعمرك ليست للقسم يا أخوة، إنما كلمة تذكر من باب تأكيد الكلام لا للقسم. وصنفت فيها يعني رسالة للشيخ حماد الأنصاري رحمه الله. الشيخ حماد الأنصاري، نعم، إيه، فهي من باب تأكيد الكلام. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع 65، معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. الرواية أخوة، إن كان يعني ينتسب إلى قبيلة فإنه ينتسب إلى قبيلته، الشيباني، الزهري، وإما بعضهم ينتسب إلى بلده، الكوفي، البغدادي، وبعضهم ربما ينتسب إلى صنعة يصنعها، الأجري نسبة للطين، الصابوني نسبة للصابون، البزار نسبة إلى الخام، والبزاز أيضا. فقالوا أنه إذا كان من القبائل ينتسب إلى قبيلته، وإذا لم يكن من القبائل إما ينتسب إلى بلده أو إلى صنعته، هكذا قالوا، ذكر هذا صاحب الأنساب السمعاني. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي، فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه وغالبا، وهذا مهم جليل. وقد كانت العرب إنما ينتسبون إلى القبائل والعمائل والعشائر والبيوت. نعم، هذا يا أخوة، العرب كانوا ينتسبون إلى قبائلهم، إلى القبائل، الشيباني، التيمي، الزهري، القرشي، إلى قبائل، السلمي، إلى قبائلهم، الجهني، وهكذا. نعم، قال رحمه الله تعالى: والعجم إلى شعوبها ورساتيقها وبلدانها. وبنو إسرائيل إلى أسباطها. فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها أو إلى مدنها أو قراها. نعم، إلى قراها، النيسابوري، الأصفهاني، البيهقي، الغزويني، الطبراني، الطبري، كل هذه يعني بلدان لأنهم عجم، أو إلى صنعة حرفة، الصابوني، الأجري، البزار، وهكذا. نعم، قال رحمه الله تعالى: فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء الله أو إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء. نعم، قيل إذا مكث في البلد 40 سنة ينسب لها 40 سنة. نعم، والأحسن أن يذكرهما، فيقال مثلا الشامي ثم العراقي أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك. نعم، هذا موجود هكذا، يذكر له الشامي ثم الدمشقي ثم المصري، يعني نزل هنا وهنا وهنا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال بعضهم: إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر. وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. قيل 40 سنة، 40 سنة، 40 صح، أصبح من أهل البلد. نعم، قال رحمه الله تعالى: وهذا آخر ما يسره الله تعالى من علوم الحديث، قال مصنفه: أمتع الله بحياته. وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، واتفق ذلك في الليلة التي يسفر صباحها عن 28 من شوال سنة 52، كتبه إسماعيل بن كثير القرشي الحوراني البصروي ثم الدمشقي، عفى الله عنه والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما. قرأت جميع هذا المختصر على شيخنا مصنفه الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن المحقق في جميع العلوم أبي الفداء إسماعيل عماد الدين بن كثير، أمتع الله المسلمين بحياته، في مواعيد متفرقة، آخرها يوم الثلاثاء 15 شعبان 62. ونحن أيضا قرأنا هذا وحضرنا اختصار علم الحديث على شيخنا الحافظ رحمة الله عليه ثناء الله بن عيسى خان المدني، وأجازنا بإسناده إلى ابن كثير، لعل إن شاء الله يعني نرسل إجازات إذا رجعنا إن شاء الله إلى السعودية بإذن الله، حتى يكون عندكم إسناد إلى الحافظ بن كثير رحمه الله. أحسن الله إليك. آخرها يوم الثلاثاء 15 شعبان 72، كتبه عبد الرحيم عبد الكريم النووي. الحمد لله، انتهينا من قراءة الكتاب ولله الحمد منه، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.